هداكم للإيمان إن لَمَّا جَاءَهُمْ كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا رسول الله

Oh, وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس الفاتحة.